تفضل. هذا دخل وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن ما فح أقول له كيف حالك طيب أو ما في مانع ما في مانع بعد السلام أي كلام. وهي قلت لي في لما نخرج من المسجد السلام عليكم ودير دار أو أي واحد شافه يقول له السلام عليكم ولا لا يعني. إذا خرج من المسجد خلاص خلاص أنا في كل المسجد هون واحد بعرفه صاحبه وهون صديقه وهون بحبه صارت مجالس متنقلة يعني مش مجلس كل واحد يسلم عليه بدي أقول له السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. في نفس المسجد احنا لسه كيف الصورة اللي بنحكيها؟ هي عم تحصل في المساجد حاليا. انت طالع من المسجد بقابلك واحد السلام عليكم. طيب. ترد انت تقابل واحد وانت خارج في طريقك. طيب شو في يعني شو عم يسأل ابوك؟ بسأل انه ايش بدنا نحكي له للزلمة. شو بدك تحكي له؟ يعني هيك وجبة انه يقول السلام عليكم. شو يعني تساوي هيك تمشي معه على الخرساني يعني هيك غير عن المجلس صار كل واحد له مجلس لحاله.